أفعل التفضيل في أحب وأنفع يدل على أنه كلما عظم نفع الإنسان للناس عظم قدره ونصيبه من محبة الله عز وجل، وكلما قل حظ الإنسان من نفع الناس كلما قل حظه ونصيبه من محبة الله عز وجل. فإذا أردت أن تحظى بنصيب كبير وحظ وفير من محبة الله عز وجل لك، فاحرص على أن تكون أنفع الناس للناس. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والنفع لا يقتصر على النفع المادي فقط، ولكن النفع يشمل المعنوي أيضا. فالنفع بالمال، والنفع بالجاه، والنفع بالرأي، والنفع بالمشورة، والنفع بالنصيحة، والنفع بالعلم، كل هذا نفع للناس، وصاحبه من أحب الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المسلم على أن تنفع إخوانك المسلمين في كل مكان بما آتاك الله من فضله من مال أو جاه أو سلطان أو علم أو حسن رأي وغير ذلك. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه على سؤاله الثاني: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. وإدخال السرور على قلب المسلم له أسباب كثيرة، قد يتحقق بهدية تقدمها له، وقد يتحقق بطعام تدعوه إليه، وقد يتحقق بزيارة تخرج لها من أجل أن تلقاه، وقد يتحقق إدخال السرور على قلب المسلم بسؤالك عنه. فكثير من الناس يسعدون ويفرحون حين يقال: فلان يسأل عنك، فلان يريد أن يطمئن عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. ويقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. فاحرص أيها المسلم على أن تدخل السرور على قلب إخوانك المسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ومفهوم المخالفة أن الله تبارك وتعالى يكره ويبغض إدخال الحزن على قلب مسلم، فإياك أن تؤذي مسلما بكلمة أو فعل فتحزنه، فإن الله يكره ذلك ويبغضه. أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. مفهوم المخالفة أبغض الأعمال إلى الله عز وجل حزن تدخله على مسلم. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو تكشف عنه كربة. من أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تكشف عن مسلم كربة، والكربة هي الشدة العظيمة تنزل بالإنسان فتوقعه في الهم والحزن والغم والنكد. الكربة الشدة تنزل بالإنسان فتوقعه في الهم والغم والحزن والنكد. فمن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تكشف عن مسلم كربة. فعليك أيها المسلم أن تعلم أنك مكلف شرعا بكشف النائبات عن إخوانك ودفع المصائب عنهم والوقوف بجوارهم في الملمات والشدائد التي تنزل بهم. فإذا رأيت مسلما جائعا وجب عليك أن تطعمه وأن تحث الأغنياء القادرين على إطعامه. وإذا رأيت شابا عاطلا عن العمل ابتلي بالبطالة ولا يجد عملا فعليك أن تسعى لتوفير فرصة عمل له. وإذا رأيت مسلما وقع عليه ظلم من ظالم أثيم فعليك أن تدفع عنه هذا الظلم. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وبالجملة فعليك أن تقف بجوار إخوانك المسلمين أفرادا وجماعات إذا حلت بهم المصائب ونزلت بهم النكبات، تعمل جاهدا لكشف الكربات عن إخوانك المسلمين في أي مكان كانوا. واعلم أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولذلك قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. فهذه قاعدة شرعية مقررة بالكتاب والسنة أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فمن سعى لكشف كربة عن مسلم فجزاؤه أن يكشف الله كربته في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. ومن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أو تقضي عنه دينا، من أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن تقضي عن أخيك دينا. إن حوائج الحياة كثيرة وملحة، والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو الحكيم الخبير. قد يحتاج الإنسان إلى طعام أو إلى كساء، أو يحتاج إلى تجهيز ابنته أو تجهيز ابنه، أو قد يبتلى بمرض في نفس في بدن أو في ولد أو في زوجه فيحتاج إلى المال فيقترض ويستدين لقضاء حاجته. فعليك أن تقف بجوار هذا المدين الغارم الذي اضطرته الحياة وضرورياتها إلى الاستدانة، ثم عجز عن الوفاء وقضاء الدين. إن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء المدينين حقا في أموال الأغنياء والأثرياء، وجعلهم مصرفا من مصارف الصدقات الواجبة. فقال ربنا سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وذكر والغارمين. والغارمين المدينين العاجزين عن قضاء ديونهم. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع ثمرا ثم لم يجد له وفاء، اشترى طعاما بالدين ثم عجز عن قضاء هذا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تصدقوا عليه، تصدقوا عليه. فالغارمون لهم حق في أموال الأغنياء، عليهم أن يقضوا ديونهم وأن يفرجوا كربهم، فإن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار كما قيل. وإن الناظر في أحوال الناس يجد بينهم غارمين كثيرين أودعوا السجون، وفقد شردت أسرهم وضاعت أطفالهم وترملت نساؤهم وهم أحياء. هؤلاء المسجونون بسبب الديون التي ركبتهم، على المسلمين أن يقفوا بجوارهم وأن يقضوا عنهم دينهم من زكاة أموالهم المفروضة، كما نص ربنا سبحانه وتعالى على ذلك. إن الفقير الذي يعيش بيننا في وسط أسرته بين زوجه وأطفاله، ومهما كان فقيرا فهو أحسن حالا من هذه الأسرة التي أودع ربها وراعيها السجن بسبب هذه الديون التي عجز عنها. فغاب الراعي وغاب الكفيل وغاب رب الأسرة عن الزوجة والأطفال فضاعوا وشردوا، هؤلاء أولى وأحق بأن نعمل جاهدين على إخراج راعيهم من السجن بقضاء ديونه ليرجع ليمارس حياته العملية ويكسب من فضل الله سبحانه وتعالى ويغني أسرته عن أن نحمل نحن المجتمع هم هذه الأسرة التي أودع ربها غيابات السجون بسبب دين ركبه لضروريات الحياة. أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله عن على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تطرد عنه جوعا. إن إطعام الطعام وطرد الجوع عن الجائعين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، يجزي الله تبارك وتعالى به جنة عالية قطوفها دانية فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإطعام الطعام وطرد الجوع عن الجائعين عمل عظيم يوجب الله سبحانه وتعالى به لأهله الجنة التي سمعتم بعض وصفها. فأطعموا الطعام كما أمركم الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع أطعموا الجائع. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن يشبع ولا يعبأ بالجائعين، نفى صلى الله عليه وسلم عن الشبعان الذي يشبع ولا يبالي بالجائعين، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع، ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يعاتب يوم القيامة الذين كانوا قادرين على طرد الجوع عن الجائعين ثم لم يطعموهم ولم يطردوا جوعهم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أو يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم إطعام الحيوان سببا للنار، عدم إطعام الحيوان، الحيوان إذا أجعته ولم تطعمه كان ذلك من موجبات النار. في الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان من أجاع هرة ولم يطرد عنها الجوع ولم يطعمها دخل النار، فما بالك بالذي لا يطعم الإنسان ولا يطرد عنه جوعا؟ إن ذلك من أعظم أسباب موجبات النار، كما صرح بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في قوله: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فعدم إطعام المسكين كان سببا من أسباب عذابهم في نار الجحيم في سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 بل إن الله سبحانه وتعالى جعل السكوت عن الحث على طرد الجوع عن الجائعين من موجبات العذاب فليس من موجبات العذاب فقط عدم إطعام الجائع لا بل من موجبات العذاب سكوت الإنسان عن حث غيره على إطعام الجائع وطرد الجوع عنهم قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال سبحانه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فيجب على القادر على إطعام الجائع أن يطعمه ويجب على العاجز عن إطعام الجائع أن يحث القادر على أن يطعمه فإذا سكت عن الحث على إطعام الجائع كان مصيره النار كما أن من لم يطعم الجائع وهو قادر على إطعامه مصيره النار فالله الله عباد الله استجيبوا لله وللرسول وأنقذوا إخوانكم المسلمين في الصومال فما نزل بهم من خطوب وما ألم بهم من كروب وما ذاقوه من ألم الجوع لم يعد خافيا على أحد منكم في العالم كله فاستجيبوا لله وللرسول أغيثوا إخوانكم ومدوا أيديكم إليهم بكل ما تستطيعون عسى الله أن يفرج كربهم ثم يفرج كربكم أنتم يوم القيامة من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة ثم اعلموا بارك الله فيكم أن بذل الإنسان ماله وجاهه وسلطانه للناس من أعظم دوام النعم وثباتها عنده فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع الناس إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع الناس فإنهم نفعوها ثبتها عندهم وإنهم لم ينفعوهم حولها الله إلى غيرهم إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع الناس فما آتاك الله من فضله من الحكمة أن الله أعطاك لتجود على المحروم لتطعم الجائع لتقضي الدين عن الغارم لتدخل السرور على قلب حزين فإن أنت بذلت ما آتاك الله من فضله لمن يحتاجه ثبت الله نعمته عندك وزادك من فضله ومن منع نعم الله عمن يحتاجها حول الله نعمته عنه إلى غيره ممن يكون خيرا وأبر وأرحم وأنفع للناس منه فيا أخ الإسلام اقض الحوائج ما استطعت وكل هم أخيك فارج فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المسلمين في الصومال وفي كل مكان وأن ينصر المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وأن يحقن دماء المسلمين في ليبيا وسوريا واليمن وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله تعالى تستقبلون العشر الأواخر من رمضان، وهي من خير الأيام وأفضل الليالي. العشر الأواخر من رمضان من أي أفضل الأيام ومن خير الليالي، فيها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحسنوا استقبال هذه العشر الأواخر من رمضان، واجتهدوا في طاعة الرحمن وتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، كل ذلك طلبا وتحريا لليلة القدر التي أفردها الله بصورة في القرآن، سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها، يعني ليلة القدر، في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، فإذا ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. التمسوها في العشر الأواخر، فإذا ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب في طلب ليلة القدر والاجتهاد فيها، فكان يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث فقال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، يعني أن الحرص على ليلة القدر وطلبها وتحريها والاجتهاد في طاعة الله فيها عنوان كمال الإيمان، عنوان كمال الإيمان. فكلما ازداد الإنسان حرصا على ليلة القدر وتحراها والتمسها وطلبها واجتهد في طاعة الله فيها دل ذلك على كمال إيمانه. ومفهوم المخالفة أن الذين يغلب عليهم الكسل والبطالة والراحة والذين يسهرون في العشر الأواخر، لا أقول على الحرام، لا، على المباح، الذين يسهرون على المباح ولا يصلون ولا يقومون خاسرون، فكيف بالذين يسهرون على ما حرم الله عز وجل؟ فيا أخ الإسلام، إن كنت قد قصرت فيما مضى من الشهر الكريم المبارك، فها أنت قد بقيت أمامك فرصة عظيمة غدا تستقبل العشر الأواخر من الشهر، فلا يفوتنك كما فاتك من قبله وما قبله، ولا تقصر فيما بقي كما قصرت فيما مضى، واعزم إن شاء الله تعالى على أن تجتهد في العشر الأواخر اجتهادا يدل على كمال إيمانك، وأنت تبتغي بهذا الاجتهاد طلب ليلة القدر وتحريها، رجاء أن يغفر الله لك كما وعدك: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلوا وصوموا وتصدقوا وقوموا وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وفرجوا الكرب عن المكروبين، واقضوا الدين عن المدينين، وأكثروا من قراءة القرآن، ثم استبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا ما مضى، وأن تتم علينا نعمتك بالتوفيق فيما بقي. اللهم تقبل منا ما مضى، وأتم نعمتك علينا بالتوفيق فيما بقي. اللهم تقبل منا ما مضى، وأتم علينا نعمتك بالتوفيق فيما بقي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل عاقبة خيرا، ومكن لعبادك الصالحين الذين قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة. إخوانكم في الصومال بحاجة إلى مساعدتكم مهما قلت، فالقليل مع القليل كثير بإذن الله عز وجل. ونحن هنا في جمعية أنصار السنة المحمدية نتلقى زكواتكم وصدقاتكم من أجل إخوانكم في الصومال، والمركز العام بالقاهرة يتلقى أيضا مساعدتكم لإخوانكم في الصومال، إما مباشرة باليد في المركز العام، وإما على حساب المركز العام بالقاهرة، بنك فيصل بالقاهرة، رقم حساب 21880، رقم الحساب 21880، هذا رقم حساب المركز العام بالقاهرة، يتلقى مساعدتكم لإخوانكم في الصومال، أخلف الله عليكم. صدقة تطوع أو زكاة مال، فإخوانكم في الصومال أحق بزكاة أموالكم في هذا الشهر، فلا تنسوهم. بارك الله فيكم وأخلف الله.